الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا مع قوله: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: ويثبت خيار المجلس قهرا في كل بيع استعقب عتقا كشراء بعضه. الإسلام متشوف إلى الحرية، ومسائل بيع العبد من نفسه، عندما يشتري العبد نفسه من سيده عند ذلك يصبح حرا. هل له خيار المجلس؟ يعني ما يسمى بالمقابل عقد الكتابة. عقد الكتابة أن يقول السيد: كتبتك على أن تأتيني بنجمين فأكثر، قسطين فأكثر، يعني يقول إما قسطين، ثلاثة، أربعة، على ما يريد. فيذهب العبد ويعمل ويجمع من المال، وبعد ذلك يأتي إلى سيده فيدفع هذا المال في كل وقت حدده له السيد، صار حر في عمله، يعني كالحر في عمله تماما. بعد ذلك يصبح حرا عندما ينتهي من دفع النجوم أو الأقساط التي عليه. هذا العقد لا خيار فيه، لا خيار فيه من جهة المالك، من جهة السيد، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي عند النهاية إذا نقص المال شيء فسامحوهم بقسط من ذلك المال. على كل حال، نحن نتكلم الآن في خيار البيع. هل للسيد في هذا الخيار، في هذا البيع خيار؟ لا. لكن هل للعبد في هذا البيع خيار؟ نعم. قال: وذلك كربوي وسلم وتولية وتشريك. نحن في عنا بعض البيوع ننظر في هذه المسألة، هل هي بيع أو ليست ببيع؟ صلى الله عليه وسلم ذكر أن المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولذلك لابد أن ننظر إلى هذا العقد الذي بين الاثنين، يجب أن يكون فيه معنى البيع. فالربوي بيع ببيع، والسلم بيع ببيع، سلم بيع في الذمة، يدفع قيمة الحاجات في المجلس ثم يأخذ بيعا موصوفا في الذمة إلى أجل مسمى. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. التولية: إنسان اشترى شيء فأراد أن يستخلفه آخر على ذلك الشيء بما اشتراه. المرابحة أيضا، يشتري منه ويربحه شيئا معينا. التشريك: يدخل معه شريكا فيما اشتراه. كل ذلك إذا كان في المجلس يصح فيه خيار المجلس. لماذا؟ لأن كل واحد من هذه العقود التي ذكرها الشيخ اسم البيع يصلح عليها. نأخذ مثالا حتى نفرق بين هذه وغيرها، لا يصح خيار المجلس فيها، مثل صلح الحطيطة. مثلا إنسان يطالب إنسانا بدين معين، ثم جاء إليه وطالبه بذلك الدين، وتخاصما مع بعضهما البعض، فقال له: أحط عنك مثلا دين 100، سامح بخمسة وعشرين، أعطني 75. هذا يسمى بيعان؟ يعني باعوا 100 ب75؟ لا، هذا يسمى إبراء، والإبراء لا يسمى بيعان. ولذلك لا خيار في صلح الحطيطة، ينبغي عليه أن يدفع مباشرة المال إذا وافق على صلح الحطيطة، أو يعني إذا أبرأه بشيء من الدين. أو أبرأه على عين معينة، تأخذ المسكليت بلها الدينار، هل له خيار المجلس؟ معاوضة صارت بشيء يعني على عيني، أو تستأجر هذا البيت مقابل استئجار هذا البيت مقابل هذا الصلح، هل يصح أو لا يصح؟ يصح، ولكن هل فيه خيار المجلس؟ لا. هنالك صلح عن دم أيضا، بيطلع واحد قاتل واحد، صالحوا من القتل والقصاص إلى 100 من الجمال، طبعا هنالك نوع من الجمال إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون مخففة، تم الصلح على شيء معين، هل فيه صلح؟ هل فيه خيار مجلس؟ لا، خلاص إذا تم هذا لا يصح. قال إذن ويثبت خيار المجلس قهرا في كل بيع. ننتبه كثير يعني هالكلمات دقيقة اليوم كثير كثير. ويثبت خيار المجلس قهرا في كل بيع وإن استعقب عتقا. ما معنى استعقب عتقا؟ معناه أحيانا الإنسان يأتي ويشتري أحد أصوله، مثلا لو كان أبو عبد هو الذي اشترى والده في هذا بيع، لكنه علم عند شراء والده عند شراء هذا العبد الذي هو والده في الحقيقة فإنه يصبح حرا، فهل له خيار المجلس؟ نعم. لماذا؟ لأنه عقد بيع، هو يبيع ويشتري سواء هو كان أو وكيله في المجلس فقط، أو يشتري ولده أو يشتري أمه أو يشتري جده أو جدته، هذا كله يستعقب عتقا. قال كشراء بعضه وذلك كربوي وسلم وتولية وتشريك. قال لا في بيع عبد منه، يعني إذا باع السيد العبد من نفسه، يعني اشترى العبد نفسه من سيده، فلا خيار للبائع ولا للمشتري. العبد اشترى، فالعبد عندما يشتري معناته هو الذي يريد، وهذا الخيار لا يحق له أن يفعله لأن الإسلام متشوف إلى الحرية. نأخذ مثال ثاني وهو أوضح من الأول. ولا في بيع ضمني، بيع ضمني صورة، أنت عندك عبد وأنا علي كفارة مثلا أو بدون كفارة، ذهبت إليك فقلت اشتريت منك هذا العبد على أن تعتقه، نيح اشتريت منك هذا العبد على أن تعتقه، مجرد ما قلت لي بعتك شو صار العبد؟ حر. فهل فيه خيار مجلس؟ لا خيار مجلس فيه، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية. ماذا قال؟ قال بعد ذلك لأن مقصودهما يعني في بيع عبد منه ولا في بيع ضمني، لأن مقصودهما من البائع والمشتري ما هو المقصود منهما؟ العتق. نعم. ولا في قسمة غير رد، عندنا في قسمة رد وفي قسمة تسمى قسمة إفراز، ما هذا الفرق الذي بين الجهتين؟ عندنا قسمة غير الرد بتنقسم لقسمين، إفراز وتعديل. أما الإفراز فهي أن تكون هنالك أرض، مثلا هذه الأرض تشابه هذا المسجد، كل واحد له مثلا بمقدار يعني هذا المدرج الذي يوجد من السجاد بمقدار 3 أو 4 مثلا، فقالوا له أنت 1 و2 و3 إليك، 3 و4 و5 لأخوك، 5 و6 و7 إلى غير ذلك، يعني أعطوا 3 3 لكل واحد. يا ترى عندما تم هذا الإفراز هذه أجزاء متساوية أم مختلفة؟ متساوية. إذا تم الإفراز في مسألة قسمة غير الرد فالأجزاء متساوية، ولما كانت الأجزاء متساوية لا خيار فيها. أما هنالك عندنا قسمة أخرى تسمى قسمة التعديل. التعديل معلومك إذا أردنا أن نقسم بستانا، هذا البستان في بيت في طرف والطرف الثاني ليس فيه بيت، نحسن نقسمه بالنصف تماما، لكن لهذا البيت قيمة، فبيقول له اللي بياخذ هذا القسم اللي فيه بيت بيدفع 100، واللي بياخذ القسم الثاني الذي ليس فيه بيت يأخذ 100. هذا فيه بئر وهذا ليس فيه بئر، هذا في ساعة كهرباء وهذا ما في ساعة كهرباء، هذا يسمى قسمة إفراز، يعني أن يأخذ شيئا معينا مقابل شيء وشيء آخر، أو أحيانا من عد التعديل. هذا التعديل يعني يكون معلومة أحيانا ما يكون على الطريق العام من الأراضي سعره مرتفع، وما يكون في الداخل سعره منخفض، فأحيانا يباع مثلا 100 متر من الطريق تقابل 200-300 متر 400 متر من الداخل، كلما كان عمق أكثر هذا يسمى أيضا تعديل. هذا لا خيار فيها، لماذا؟ لأننا إذا قمنا في مسألة القسمة بين الناس مع بعضهم البعض فإننا في ذلك نفعل شيئا لا يسمى بيعا، إنما هو تقسيم بين بعضهم البعض، وكان الأمر في البداية عن رضا. فلذلك بعد فترة أو بعد إذا قاعدين مع بعض والله أنا بطلت غيرت، عند ذلك لا يتم صلح بين الناس ولا نستطيع قسمة إرث بين الناس. الأصل هذا ليس بيع، لأنه ليس فيه معاوضة وإنما فيه تقسيم ملك سابق إرث رد إلى غير ذلك. قال ولا في حوالة. الحوالة أنا لي على زيد 100، لي على زيد 100، وأيضا فلان له علي 100، فهل يجوز؟ هذه حالة وهذه حالة، فهل يجوز أن أطلب أنا من عمرو الذي يطلب مني 100 أن يأخذ 100 من زيد الذي أطالبه 100؟ هذه تسمى حوالة، والتجار يفعلونها كثيرا، لكن هذه 100 التي لي على زيد حالة اليوم مستحقة، وهذه 100 التي لعمرو أيضا له علي مستحقة، يشترط أن أرضى أنا وأن يرضى عمرو. أما زيد فسيدفع المال شاء أم أبى، لكن عمرو ينظر هل ذمتي هي أولى أم ذمة زيد، فإذا كانت ذمة زيد جيدة عند ذلك وافق عليها، وإن لم تكن جيدة قال لا أريد هذه الحوالة، لأنه بعد أن قال حولتك على زيد بما له علي على وبما لك علي، أنا بما لي علي على زيد، أنا حولت بما لي على زيد بالمال الذي لك علي، عند ذلك أنا برئت ذمتي من عمرو، أنا برئت ذمتي من عمرو وزيد برئت ذمته مني، لكنه إذا أفلس زيد هل يعود عمرو فيطالبني من جديد؟ قل لا، أنا ملحظة الحوالي من لحظة الألفاظ برئت ذمتي تجاهك وبرئت ذمة زيد تجاهي، وبقيت العلاقة ما بين زيد وعمر. لو أفلس زيد عند ذلك لا علاقة لعمر، والله أخي أنا الحوالي اللي حولتني عليها أنا ما أبطى، أنت ما أبطى، أنت قبلت أم لم تقبل هذه الحوالة؟ الشرط الأول أن تقبل، فإذا قبلت فلا رجعة لك علي. هذيك أجار نقل، مسألة أخرى مو حوالي. نعم، هو من باب يعني حولنا من دمشق إلى حلب مثلا، هذا عبيد وصل لي عبارة عن بريد هذه الشركات الموجودة الآن، لا علاقة لها بمسألة الحوالة، لأن هذا الشهادة إنسان أجير ضامن، يجي تدفع 100,000 هون تقول له هي إجرتها، قال بعد ساعتين ثلاثة بيقبضها بحلب مثلا، أي هذه بأجرة معلومة ليست على قواعد الحوالة. قواعد الحوالة ثلاثة، واحد إله مع واحد وعليه لواحد تاني، فبيعطي هاللي إله لهاللي عليه. نعم، ما في مانع. الوكالة شيء تاني، الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل يتصرف كمان، جاي معنا بحث الوكالة ما بدنا يعني نستبق هذه الأمور. هنالك أشياء تقبل الوكالة وهنالك أشياء لا تقبل الوكالة. فمثلا يعني كما تريد، جاي الزكاة مثلا، هذا أخذ وكالة معينة من دافع الزكاة يوزع فيها على الفقراء، لذلك قالوا العامل في باب الزكاة له يدان، يد يقبض فيها من الغني واليد الأخرى يعطي فيها الفقراء. ولا في إبراء، وصلح حطيطة. نعم، هذا كما قلنا لا خيار فيه. ونكاح بعد ما قال له زوجتك ابنتي، قال له قبلت، أني عديم المجلس، قال له بطلت، بصح خلاص هذا العقد عقد انتهى. مجرد ما قال له زوجتك، قال له الثاني قبلت، لا يمكن أبدا على الإطلاق أن يكون ذلك فيه خيار المجلس. وهبة بلا ثواب، شلون هبة بلا ثواب؟ أنا مثلا عندي كتاب فقلت وهبتك هذا الكتاب، فقلت لي قبلت لكن قبضت، بعد أن قلت لي قبلت هذه الهبة قبضت هذا الكتاب، بعد أن قبضت هذا الكتاب هل لي أن أقول والله أنا راجعت نفسي فأعد لي هذا الكتاب؟ هل يصح؟ لا يصح. لكن هنالك هبة بثواب، أهل دمشق مثلا يتأدبون مع كتاب الله عز وجل، إيه ما بيروح بيقول له بيعني مصحف في المكتبة، بيقول له وهبني مصحف، لكن بكم هبة هذا المصحف؟ أخي هبة، صار هبة بمقابل، بكم هبة؟ بيقول له 100، وأحيانا بفاصله لا 80 لا 70 إلى غير ذلك. عند ذلك تتم الهبة بثواب. هذه الهبة بثواب صورتها هبة، حقيقتها بيع. هذه الهبة بثواب أيضا يمكن أن يكون فيها خيار المجلس، لأننا بعد ذلك أعدناها للبيع، فإنها بيع، فيثبت فيها الخيار على المعتمد خلافا لما جرى عليه في المنهاج. يعني هي المسألة مترددة ما بين أمرين، لو نظرنا إلى لفظها قلنا لا رجوع فيها ولا خيار فيها، وإذا نظرنا إلى معناها لوجدناها أنها بيع، فالنظر إلى المعنى أولى من النظر إلى اللفظ. ويعتبر في التفرق العرف فيما يعده الناس تفرقا. ما قلنا نحن ما هو خيار المجلس؟ ما دام جالس في هذا المجلس اسمه المجلس منعقد، متى يسمى في هذا المجلس أن كل فلان فارق صاحبه؟ قال بالعرف. كيف يكون بالعرف؟ يعني هذا ركب سيارته مشي، فارقوا، كانوا قاعدين ببيت بغرفتين، كل واحد كل أخ، افترض البيع صار بين الإخوات أو بين صهر مثلا، قاعد عند ابن حماه بغرفته، باعوا بيعة، قام عند عمه لغرفته الثانية، يعتبر تفرقا. نعم. ويعتبر في التفرق العرف فيما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد، وما لا فلا. يعني إذا الناس لا يعدون ذلك تفرقا، يعني خلاص العقد، حطونا أكل، لساتهم قاعدين، ساونا شاي، حطونا فاكهة، ساهروا بقى، كان العقد العصر وما قاموا ويقوموا ويصلوا ويعدوا إلى آخره، هل يعتبر ذلك تفرقا؟ لا، لساتهم في المجلس، لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف. بنقول تفرقوا هذول لساتهم قاعدين مع بعضهم، هذا عرفا، فإذا قلنا تفرقوا انقطع الخيار، وإذا قلنا لم يتفرقوا لم ينقطع ذلك الخيار. فلو قاما وتماشيا منازل، درجوا مع بعضهم البعض، مشي من هون لحلب وبيعدوا يقوموا بيناموا مع بعضهم البعض، يسمى تفرق؟ لا يسمى تفرق، دام خيارهما كما لو طال مكثوهما، وإن زادت المدة على 3 أيام أو أعرضا عما يتعلق بالعقد. وكان ابن عمر راوي الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبه، بعد ما بيخلص شو بيقول له؟ والله بيحمل حاله وبيطلع، هيك بيتعمد الخروج من المجلس، وإن عاد مرة ثانية إلى المجلس. انتهى خيار المجلس، ما بدي أعلق حالي هلأ بدي وما بدي، وصاحبي هلا بيشتري بيقلب بعد شوي، لا أريد ذلك، يخرج من هذه الدار. فلو كانا في دار كبيرة فالتفرق فيها بالخروج من البيت إلى الصحن، يعني فسحة الديار اللي يسموها، أو من الصحن إلى الصفة أو البيت. وإن كانا في سوق أو في صحراء فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره. السلام عليكم، أنت مين رايح له؟ أنا رايح منه. مجرد ما عطى كل واحد ظهره صار فيه تفرق؟ صار فيه تفرق. ويمشي قليلا، مو بس يدور لا ويمشي، أنت ما بدأ الخطوة صار في تفرق. نعم. ولو لم يبعد عن سماع خطابه، وإن كانا في سفينة، قاعدين في سفينة أو في دار صغيرة صغيرة، فبخروج أحدها أحدهما منه، خروج أحدهما منه كيف يكون ذلك؟ لو كانت سفينة كبيرة فيها غرف، طلع من غرفة إلى غرفة تانية، خيار مجدس خيار. أما والله سفينة صغيرة مثل اللي عم تنقل مثلا إلى أرواد، مجرد ما نزل واحد من السفينة كان سفينة جامعتهم، صار تفرق، صار تفرق. هلا في عنا مسألة لطيفة، واحد قاعد مثلا بعد شيء هون قاعد بالجامع، والتاني قاعد بعد شيء 200 متر، بحيث انه بيسمعوا صوت بعضهم البعض. صرخ ابو رياح من هنا، قال له بعتها كلبي، قال له اشتريت قديش، هلا شو صار فيه؟ انه يعتبر مجلس، هذا هالمجلس لكن بعيد، تنادى يا في البيع، كل واحد قاعد من قرنه لكن ما بيقربوا لبعضهم البعض لسبب من الأسباب، واحد قاعد على شط نهر والتاني قاعد على شط نهر التاني. ولو تنادي بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار. طيب شلون بدهم يفارقوا بعضهم البعض؟ هذا مجلس مجرد خلينا نعمل دائرة حولهم، مجرد ما خرجوا من هذه الدائرة بحيث يعتبر ذلك تفرقا، مثل قاعدين مثلا افترض قاعدين على حدود ممنوع يدخل هذا لهون وهذا لهون الى غير ذلك، صح هذا البيع بالمناداة البعيدة؟ بصح. واحد سجين قاعد تاني في قفص، هذا بعيد في هاي حلقة، وهون هون قفص حديد بعاد عن بعضهم البعض، كل واحد عم يقول له بعتك، قال له اشتريته، هل يصح ذلك؟ طبعا بيتمكن كل واحد من دفع الثمن وقبض هذه الحاجة. وامتد ما لم يفارق احدهما مكانه، أنت ما فارق مكانه الذي تنادي فيه، عند ذلك انتهى خيار المجلس. فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس عقدي عد تفرقا. أنت قلت إذا كانوا قاعدين مع بعضهم ودار كل واحد ظهره للتاني يسمى تفرق. طيب هدول البعاد عن بعضهم شلون يسمى تفرق؟ عاوز شي السلام عليكم، مجرد ما دار وبدو ولو خطوة أيضا يعتبر تفرق، يعتبر تفرقا. إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا، بطل خيارهما. ولو مات أحدهما في المجلس، كانوا متفقين على خيار المجلس، أو جنة أو أغمي عليه، انتقل الخيار إلى الوارث، كان ابنه قاعد فابنه ورث البيعة منه، كمان بيورث مع البيعة خيار المجلس. قال له أخي لا سجلنا ولا سوينا شيء، بطلنا هالبيع. قال له بعتها كلبي. أجا الابن لا أبوه مات مثلا قدامه، قال له بطلنا البيعة اللي اشتراها أبي، أنا مالي مصلحة فيها، له خيار المجلس ما زال موجودا له هذا الحق ولو عاما. وفي الثانية والثالثة إلى الولي، ولو عاما، ما بصير عاما، ولو عاما، يعني هذا في عنا ولي عام، مين مثلا؟ الحاكم، الحاكم الأعظم، هذا بيكون عام. ما معنى عام؟ يعني أحيانا لا يمكن أن يكون له وارث، بيكون الوارث بيت مال المسلمين، زلمة مقطوع من شجرة، له حق الحاكم يقول نحن بطلنا هذا العقد وبدنا المصاري، ما بدنا نبيع ولا بدنا نشتري. نعم. والثالثة، وفي الثانية والثالثة إلى الولي من حاكم أو غيره، يعني طبعا كل مسألة بحسبها، أحيانا إمام أعظم، أحيانا إلى ولي، أحيانا إلى وارث، كل مسألة في حسبها تفصيلا. أو فسخ قبل، أو فسخ قبل علمه بموت مورثه، نفذ ذلك بناء على أن من باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح. مثل ما قلنا لكم في باب البيع، باب البيع لو واحد سرق سجادة من عند أبوه ونزل ليبيعها، هو عم يبيعها باع الساعة 3، ساعة 2 طلع أبوه ميت، لما باعه هو الوارث الوحيد، هل يعتبر باع سرقة أم باع ملكه؟ باع ملكه، لأنه ساعة 2 انتقلت السجادة إله اللي كان هو سارقها من عند أبوه، انتقلت إله بالملك. وهون كمان لو فسخ هذا الإنسان البيع قبل مين الوارث، يعني فسخ هذا البيع قبل علمه بموت وارثه، وبعد ذلك تبين أن وارثه يعني مورثه قد مات، فما ما الحكم في ذلك؟ أيضا يصح الفسق. آخر مسألة، ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا، يعني قبل سن البلوغ مين بيشتري؟ الأب بيشتري، الجد الحاكم اشترى، بعد سن البلوغ لساته المسألة الخيار له، في المجلس صار بالغا، صاروا خلصوا 15 سنة، أو نام مثلا هذا الولد فاحتلم، عند ذلك يصبح هذا الولي هذا الولد الذي اشترى له بالغا، فهل لهذا الولد الحق أن ينتقل الخيار إليه وشروا له؟ لا، لأن الذي اشترى من؟ الولي، ويبقى الخيار للولي على الأوجه من وجهين، حكاهما في البحر وأجراهما في خيار الشر. هذه المسألة ربما البعض يقول إنه بتصح يكون واحد عم يبيع بيبلغ، إيه بتاخد ولد على الحج مثلا ويوم عرفة نمله شوي فاز محتلم، كانت الحجة ما بتسقط عنه عن حجة الإسلام، صارت تسقط عنه عن حجة الإسلام له بس ومغتسل، وصارت الحجة اللي كنت عم تحجها نافلة وأنت صبي صغير سقطت الآن عن فريضة الإسلام، لكن يعيد بعض الأركان مثلا التي فعلها قبل عرفة لأنه فعلها نافلة والآن يفعلها فريضة. بعد ذلك قال ثم شرع في السبب الثاني وبقوله ولهما أي المتعاقدين أن يشرط الخيار لهما، هذا خيار الشرط، ولي الخيار 3 أيام، سنعلم ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله.